tane bir sirkülasyon divan ani. İstatü rüreni, jimlandımı maslana animal geni. Eli kıtbıt, الطفله كي تترشش تحل شعرها وتعاود تلمو نايمة. نقولك علاش انا طفله كي تترشش تحل شعرها ومن بعد تعاود تسكرو تنفيرو ديماراج واكلم ازدك الثاني يجي من عند رئيس تحرير قسم الاخبار يا فهم سي محمد الهيني الهيني بعد يومين حسيلو اللي كتب قطعة موسيقية تحمل عنوان المعراج لصديقي أحمد تيوفيل دو فلورنس بورغ والعازفة اليابانية يوري كرودو والعبد الضعيف وراء الفكرة شكرا أحمد تيوفيل إن نحب برشا سي محمد الأخبار نتاعك أما كان تسمع عندي مقترح أون بو ديغ تطوير للأخبار نتاعك كان تسمع بيان سور مثلا في بلاصة ما تقول أنت توا الستة في بكين وثمانية في مدنين مثلا تقول توا الستة في فز وثمانية مع معز شقولك حلوة عرفتها وأنا باش نهديلك الأغنية هذي قالوا تيوفيل خير مني هوا تيوفيل بعلوش فيل هذايا فوتوغراف اي اف ام الحاصل على ميدالية ذهبية اطول شعر في راديو ويل الباتسي ماهوش خو ميسي حشيلو اللي كتب عيش كلب موت سعيد وعلى السعد وعلى سعيد وعلى زيد اسمعني اسمعني يا مصورات يا استوديو فؤاد انت تشك تشك تشك تشك نار كامل مخاها وفقه معلم موقف شعرك تقول انت حط صحاب تاع تونس كل واحده في بلاصتها علاش ما تقولش مثلا عيش جعفر تموت بالضحك واكلم استوديو الرابع يجي من عند الما سو الما شنو الما سو عرفتها اخت سو حسيلو اللي كتبت الجيوب الفارغه لا تمنع احدا من ادراك النجاح بالله بالله الجيوب الفارغه لا تمنع احدا من ادراك النجاح هكا مسكين واحد مثلا يبدا يقرا في ريف من اريافنا العزيزه واش تصب عليه واللي سي بعيد 8 كيلومتر وجيبه فارغ كيفاش باش يدرك طريق النجاح ترى بالستوب واكلم حيتاني تعليم مفيد وكما تقول مثال في الاخر عيش مع ست موت لعست من غير كلاست